شباب بحري قالوا بيتحبوا أبو حبونه ونحن من البحر يا شباب بحري قالوا بيتحبوا أبو حبونه ونحن من البحر يا شباب بحري قالوا بيتحبوا